رفيق إبراهيم جلال آباد 1409. ومضى شفيق كالشهاب بوقته وعطوره كالكوكب الدري قد ملأ السماء بنوره كالبلبل الفلاح عاد لشكله وصفيره كالجدوى الرقراء يشكي القلب صوت خيره. ومضى شفيق لست أدري كيف نحيا بعد الموت أم كيف ننسى ذلك الماضي وننسى وجده ما كان يعشق شفلة غيدا تعمد صده بل كان يعشق زمهرير الحرب يصنع مجده. ومضى شفيق والجبال يصرخن درا من ترى يبقى لنا وضجيجهن ومن سيحميهن من دنس الخنا عد يا شفيق مجددا عد يا شفيق مجددا هلا رحمت بكاءنا. ومضى شفيق والزمان يسير هونا هي عبرة الماضي وصوت الحق صداح جهور والحق أبلج ناطر والحق محفوف بنور من أجله قتلوا شفيق فيا لعربدة الفجور. إن كنت أنسى لست أنسى ذلك اليوم يوم التفاف الخصم حول عرير الصعب المهيب وتراجع الأبطال كل للقيادة مستجيب ومضى بمدفعه وحيدا يدفع الموت الرهيب ويقول نادي عندما أرجوه من أمل قريب وتوالت الضربات يحييه المكان حور وأطيار وأنهار وشكر وامتنان يلقى الأحبة غاديا ويروح طبحه والحزان. ومضى شفيق ويح كيف وهكذا كان لشفيق ما تمنى فقد تناثرت أشلاؤه فلم يضم جسده قبر صادقا عرف الطريق صنعوا لنا الثاني.